كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال سبحانه وهو يشبه من يحمل العلم ولا يعمل به بالحمار، قال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كالحمار، لو وضعنا على ظهر حمار صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم وتفسير القرطبي وابن كثير والطبري والألوسي والنسفي، هيستفيد الحمار بهذا العلم شيئا؟ حمار يستوي معه طن خشب مع طن ذهب، الذي يعلم ولا يعمل بما يعلم زي الحمار يحمل أسفارا. بل إن الله عز وجل شبه الذي آتاه الآيات يعني العلم ثم لم يعمل بها وانسلخ منها وأخلد إلى الأرض، شبهه ربنا في قرآنه بالكلب، قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أعوذ بالله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا تسمع. اللهم آمين. كان علي رضي الله عنه يقول: العلم علمان، العلم علمان، علم على اللسان فذلك حجة الله على العبد، وعلم في القلب فذاك هو النافع. علم على اللسان حافظ كويس، ولك حافظ متن العقيدة الطحوية، وحافظ متن العقيدة الوسطية، وحافظ كذا وكذا وكذا. طيب بتعمل بما تعلم؟ لا، هذا حجة من الله عليك. أما العلم الذي في القلب ويظهر على الجوارح فذاك هو النافع. من هو العالم الرباني؟ ولكن كونوا ربانيين. من هو العالم الرباني؟ العالم الرباني قال أهل العلم فيه: هو الذي يعلم الناس فيبدأ بصغار المسائل قبل كبارها. لسه واحد ملتزم أول امبارح أناقشه في قضية لو عرضت على عمر لجمع لها شيوخ المهاجرين والأنصار، يبقى أنا مش عالم، أنا جاهل. وعلمه صغار المسائل قبل كباره. وقال بعضهم: بل العالم الرباني هو الذي يعلم ليعمل ثم يعلم. هو ده يتعلم، واللي بيتعلمه بيعمل به ثم يعلمه للناس. لو انت صحيح انتفعت بهذا العلم سينضح على جوارحك، اذ ان كل اناء ينضح بما فيه. اي نعم. ومن الغباء، ومن الغباء ان تحمل العلم لغيرك لينتفع به ثم لا تنتفع به أنت بل تضر به نفسك. كالسراج، الشمعة تضيء الطريق للناس وتحرق في نفسها. لا يا أخوانا، لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فيما صح عنه أن أول من يدخل النار عالم يدخلها فتندلق أمامه أقتابه أمعاؤه مصارينه فيدور حولها كما يدور الحمار من حول الراحة. فهو ربنا شبهه في الدنيا انه حمار وفي جهنم بيلف زي الحمار. فيقول له أهل النار: أيها العالم، ما الذي جاء بك إلى النار؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وأفعله. نعوذ بالله من الخزيان. اللهم لا تعاملنا بعدلك، عاملنا دائما وأبدا بفضلك. إبليس كان من أعلم خلق الله، صح، لكنه لم يعمل بما يعلم، فطرد من الجنة مذموما مدحورا رجيما ملعونا. كان إبليس وعاء من أوعية العلم، لكنه لم يعمل بما علم، فضره علمه وما نفع. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن الذي يعلم ولا يعمل بما يعلم؟ الحديث رواه الإمام الترمذي وهو حديث حسن صحيح إن شاء الله، صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. علمك هل عملت به؟ لا، دي لجنة هتخشها ضروري قبل أن تزول قدماك إلى جنة أو إلى نار. تعال، أنت حافظ القرآن؟ أيوة. طبقت كم في المية من اللي أنت حافظه؟ أنت كنت بتحضر مجالس علم في الدنيا؟ يو كتير يا رب. طبقت كم بالمئة مما سمعت؟ أنت عندك النهاردة 50 سنة مثلا أو 40 سنة أو 30 سنة، سمعت كم خطبة جمعة كل أسبوع جمعة؟ سمعت كم درس علم؟ ختمت القرآن كم مرة؟ كم بالمئة عملت بما علمت؟ اللهم لا تعاملنا بعدلك يا رب، عاملنا بفضلك وجودك يا رب، اللهم آمين. وعن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني وصححه الألباني. هو كده زي الشمع، عمل يعلم الناس الخير ولا يعمل بما يعلم، لما يشوف غلطة ما يسكتش عنه. أخوه يغلط غلط يغلط غلطة، تعالى يا أخي ده ربنا قال كذا وكذا والنبي قال كذا وكذا ويصح كذا ولا يصح كذا. يجد على جاره غلطة خطبة جمعة ووعظ لمدة ساعة ما بيسكتش أبدا، وده شيء جميل. لكن أنت بتعمل بما تأمر به الناس؟ لماذا ترى الكشة في أعين الناس ولا ترى الجزع في عينيك أنت؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه مأساة. أنت عامل زي الشمعة، عمال تنور للناس وتحرق في نفسك. طب الجماعة اللي على هذه الشاكلة عذابهم ايه في البرزخ، يعني في القبر؟ ما احنا قلنا عذابهم في الاخرة ايه؟ تنضلق امامه اقتابه، صح؟ ويدور من حولها في النار كما يدور الحمار بالراحة. طيب وفي القبر عذابه ايه؟ والله العظيم حديث يشيب. روى احمد وابن أبي الدنيا وابن حبان وصححه، وصححه الإمام الألباني رحمه الله، حديث صحيح. عن أنس ابن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. الملك مسكه ومسك له ايه؟ الصفات، مقصات بيقطع في شفايفه، يقرض في شفتيه كبشات، بيقطع تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. اللهم عافنا من هذا يا رب، اللهم عافنا من هذا يا رب، اللهم عافنا من هذا يا رب. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يبقى أنت يا طالب العلم بتتعلم ليه؟ أتعلم لأعمل، أتعلم لأعمل بما أتعلم. طيب ده كلام ربنا في هذا الشأن، وده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو كلام السلف من الأئمة الكرام في هذه الناحية؟ الإمام مالك كان يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم ما نفع وعمل به صاحبه. العلم مين العالم؟ اللي حافظ؟ لا، اللي بيعمل بما علم وإن قل علمه. فكان ابن مسعود يقول: إنما العلم الخشية، ويقول: قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللي بيخافوا من ربنا هم العلماء، اللي بيخشوا ربنا هم العلماء، والخشية عمل. كان الشافعي رحمه الله يقول: قال لي مالك، يعني ابن أنس أستاذه: يا محمد، ما اسمه محمد ابن إدريس، يا محمد اجعل علمك دقيقا، اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحا. رغيف الخبز من مكوناته الملح والدقيق، أيهما أكثر، الدقيق أم الملح في رغيف الخبز؟ ها؟ الدقيق. بيقول له ليكن عملك دقيقا كتير وعلمك ملح. الملح بيظبط رغيف الخبز, بيظبط الطبخ. فانت اضبط عملك بايه؟ بعلمك. بس عايزين علمك, عملك اكثر من علمك. مش عمال حافظ وتخطب ودروس وتسمع وتعمل وندور عليك في وسط ده كله تلاقي اخلاقك زفت, احوالك في قمة السوء, تعامل الزوجة معاملة من لا خلاق لهم, تتعامل مع الوالدين بمعاملة من لا أخلاق لهم. أمال بتتعلم ليه؟ تتعلم ليه؟ ليكن عملك دقيقا وعلمك ملحا. وكان ابن المبارك رحمه الله يقول: من حمل القرآن ثم مال بقلبه إلى الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوا. وإذا عصى حامل القرآن ناداه قرآنه: أين مواعظي؟ أين زواجري؟ وكل حرف مني يناديك يا عبد الله لا تعصى ربك. أحمد بن حنبل بات عنده واحد من طلبة العلم فوضع له الماء في الليل ثم انصرف, ثم جاءه قبل أن يؤذن للصبح فوجده نائما والماء على حاله, فقال أحمد: لما جئت يا أبا عصمة؟ قال: جئت أطلب منك علم الحديث. قال: وكيف تطلبه وأنت لا تتهجد في الليل؟ ارجع من حيث أتيت. تجد تحفظه بس, لما بتعملش بما تعلمت؟ ارجع من حيث أتيت. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وفي هديه وفي لسانه وفي بصره وفي يده. يعني كان العلم بيظهر على ايه؟ على جوارحه. نعم, النهاردة مع الأسف, مع الأسف قد تجد مئات عليهم سمت السنة الظاهر, وبعدين تلاقي العلم مش ظاهر في أخلاقهم, ولا ظاهر في آدابهم, ولا ظاهر في أحوالهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الإمام ابن القيم, الإمام العلم ابن القيم, كان يقول: العلماء ثلاثة, العلماء ثلاثة: عالم استنار بنوره واستنار به الناس فهذا من خلفاء الرسل ومن ورثة الأنبياء, انتفع ونفع. وعالم استنار بنوره ولم يستنر به غيره فهذا إن لم يفرط كان نفعه قاصرا على نفسه, أهو برضه هيعدي. وعالم لم يستنر بنوره ولا استنار به غيره فهذا علمه وبال عليه. عمل يتعلم, لا هو عمل بما علم ولا علم ما علم, ده وبال علمه وبال عليه. وكان الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: كل من فاته العلم تخبط, فإن حصل العلم وفاته العمل به كان من أشد الناس تخبطا. الجاهل بيتخبط. طب واللي يتعلم وما يعملش بعلمه ده تخبطه ايه اكثر، لان في حجة عليه. قال الخطيب: العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد المرء عالما اذا لم يكن بعلمه عاملا. العلم شجرة، الثمرة بتاعته ايه؟ العمل. الله، تعمل تتعلم وبس، فين العلم في تقشعك، في هديك، في سمتك، في خلقك، في أدبك، في عبادتك؟ العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد المرء عالما إذا لم يكن بعلمه عاملا. وقال آخر: العلم والد والعمل مولود، والعلم خادم للعمل، والعمل غاية العلم. كلام حلو. العلم والد، لازم يكون في علم قبل العمل. الوالد بيكون موجود قبل الولد. عايز اطيع ربنا، نقول لك اطيع، مش تتعلم ازاي تطيعه؟ مش ربنا عز وجل قال في قرآنه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك؟ استغفار عمل، والعلم سابق عليه. ولذلك الإمام البخاري بوب باب العلم قبل العمل. يبقى فعلا العلم والد والعمل مولود، والعلم خادم للعمل. ما أنا بقول لك أنت بتتعلم ليه؟ علشان تعمل، والعمل غاية العلم، الهدف. وكان أبو الدرداء رحمه رضي الله عنه يقول: ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. واحد جاهل، طب ما تطلب العلم، ما في علماء وفي كتب علم وفي ما تتعلم. يعني عارف يا اخويا المنتخب جاب كم صفر، وفريق كذا مكانه ايه في الدوري، والممثله الفلانيه ماتت عندها كم سنه، حافظ الباطل زي المجري، وجاهل بدينك، ما تتعلم. ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 70 مرة. العلم جسد، والعمل روح العلم. جسد روح هذا الجسد. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. يغفر للجاهل 70 ذنب قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. ده كلامه ولا دليل عليه، لكن لا شك أن الجاهل العاصي لا يستوي أبدا مع العالم العاصي. قال ربنا في قرآنه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا. في كل حاجة ليس سواء، لا في الأجر ولا في العاقبة ولا في الحساب. أي نعم، أم الدرداء زوجة أبو الدرداء الصحابية رضي الله عنه قالت لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ يا شيخ سؤال تجاوبه، سؤال كمان تجاوبه، طب المسألة الفلانية، طب القضية الفلانية. قل لواحد من دول تعالى هنا هو سعادتك عملت بما علم؟ قلت لا بس عايز اعرف. طب بتعرف ليه؟ بتستكثر من حجج الله عليك؟ اطلب العلم ونفذه. اي نعم. واحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن المروزي قال قال لي احمد رحمه الله: ما كتبت حديثا قط الا وقد عملت به. يا سلام. شوف مسند احمد بن حنبل كل حديث فيه احمد بن حنبل عمل به، يسمعه ينفذه وبعدين يكتبه. ما كتبت حديثا قط الا وقد عملت به. حتى مر بي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى ابا طيبه دينارا. دينارا يعني ايه؟ جنيه ذهب. وسيدنا احمد كان مسكين قوي، مسكين رقيق الحال جدا، عايز يعمل زي ما النبي عمل، قعد يحوش في الجنيه الذهب ثم استدعى الحجام فاحتجم واعطاه دينار من ذهب كما فعل رسولنا مع ابي طيبه. اللهم صل على محمد وارحم احمد بن حنبل، اللهم امين. معاذ بن جبل قال: اعملوا ما شئتم. قال عفوا اعلموا. شوف حتى اعملوا واعلموا اللفظين حتى قريبين من بعض. اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا حتى تعملوا. اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا حتى تعملوا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ان الناس احسنوا القول فمن وافق فعله قوله فذلك الذي اصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فانما يوبخ نفسه. الحسن البصري رحمه الله كان يقول: اعتبروا الناس باعمالهم ودعوا اقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا، فمن عمل يصدقه عمله أو يكذبه. حفظ لي حلو قوي وعمال يعدلي ويرصلي، تبص بحاله تلقى حضيض. ما لا تعتبر به، لا تعتبر به. المعيار عندنا معيار إيه؟ العمل بما تعلم. أبو الدرداء برضه سأله رجل فقال له: كل ما تسأل عنه تعمل به؟ قال لا. قال: فما تصنع بازدياد حجة الله عليه؟ يعني نفس الكلام اللي قالته مين؟ زوجته لآخر في موضع آخر. أي نعم، حكيم من الحكماء. قال: من حجب الله عنه العلم عذبه به على الجهل، وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به. العلم ربنا بيهدهولك، والعلم مقبل عليك، وفي مجالس علم وفي فرص لا تعوض. راجل عالم في الحديث في المكان الفلاني، راجل عالم بالتفسير في المكان الفلاني، راجل في الفقه لا يعوض. فرص فرص. العلم بيقول لك: ها انا ذا، تعال الي. وتدبر انت عنه، ربنا يعذبك على كده. واشد منه عذابا ان ربنا اهداه العلم فتعلم ولم يعمل بما علم. أبو الدرداء أيضا حكيم هذه الأمة كان يقول: أخاف أن يقال لي في الآخرة أعملت أم جهلت؟ أعلمت أم جهلت؟ أخاف، صلى الله عليه وسلم، أخاف أن يقال لي في الآخرة أعلمت أم جهلت، فأقول يا ربي علمت، فلا تبقى آية من القرآن آمرة أو زاجرة إلا وجاءتني تسألني، فتقول الآمرة هل ائتمرت بأمري، وتقول الزاجرة هل ازدجرت عن نهي، فاتقوا الله وتعوذوا به من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. صلى الله على رسول الله. وهذا الإمام العلم سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كان يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك كفروا بالنبي. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود اللي ربنا سماهم في الفاتحة المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم. تقرأ في التفسير من المغضوب عليهم؟ اليهود. ليه؟ علموا ولم يعملوا بما علموا. من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ضالين يعبدون على جهل. شوف الكلام بقى اللي جاي ده، انا بتقديري الكلام اللي جاي ده عايزك تصمه. كلام الامام ابن القيم والله العظيم يكتب بماء الذهب. اللي انا بقوله ده كله لخصه بجملتين يا اخي. قال لك علم من غير عمل ملوش لازمه. قال ايه؟ قال: لو ان جائعا اخذ يردد الى يوم يصعقون كلمه خبز خبز خبز خبز خبز خبز خبز خبز ما اغنت عنه من الجوع شيئا، بل سيشتد جوعه بما زاد من الجهد. صح؟ خبز خبز خبز وهو جعان هيشبع؟ لا، ولكن لو وقعت يده على كسرة خبز يابسة فأكلها لشدت جوعه. ولو أن رجلا ترتع الجرذان يعني الفئران الصغيرة في بيته فأخذ يردد أمام الجرذان قط قط قط قط فلن تنصرف. ولو علق لها صورة قط أو أسد لأكلت الجرذان صورته، ولكن لو أتى بقط أعجف يابس جلده يبوء لفرت الجرذان. وهكذا لا بد من العمل إذ أنه روح العلم. صح؟ واحد عمال يقول أنا تعلمت عندي علم، علم جميل، علم حلو، صلاة حلوة، صلاة عسل، صلاة صلاة صلاة، هو بيصليش تنفعه الصوم؟ يا الصوم، يا سلام على الصيام، يا ده الصائم ده في الآخرة ريح فمه خلوفه أطيب من ريح المت، يا سلام على كلام النبي في فضل الصيام، يا سلام، هو بيصومش أينفعه علمه؟ لا. عامل زي واحد جعان وعمل يا خبز، يا سلام على الخبز، العيش بيشبع، يا ما بياكلش هيموت من الجوع. فانتبه، فإن العلم روحه ايه؟ العمل. فاللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. الدعوة إلى الله عمل لازم يكون على بصيرة، يعني على علم. مش ربنا قال كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني؟ بصيرة. طب الدعوة بالكلام تأثرها أقوى في النفوس ولا الدعوة بالأخلاق وبالسلوك؟ قل لي، الدعوة بالعلم ولا بالعمل؟ الاثنين مطلوبين، بس اللي تأثيره أقوى في نفوس الناس الدعوة بالكلام ولا الدعوة بالعمل؟ بالعمل طبعا، بالأخلاق طبعا، بالسلوك قطعا. قال أهل العلم: فعل رجل أنفع لألف رجل من كلام ألف رجل في رجل. صح، فعل راجل أنفع لألف راجل من كلام ألف راجل لرجل واحد. الأولاني بيدعو بالأخلاق، هو ده المسلم. الولد ده كان بتاع بانجو زمان، ده كان سبب دين وكان تارك صلاة وكان فاجر وكان في العبر، من ساعة ما ربنا أكرمه والتزم وبقى في ظاهره سمت السنة الظاهر، أطلق لحيته، قصر ثوبه، أخلاقه مع الوالدة تغيرت تماما. كان بيشتمها، دلوقتي كل يوم يقبل يدها، يقبل قدمها لو غضبت عليه، يناولها النعل وإن ضربته به على وجهه. لا لا لا، يبقى الجماعة بقى الملتزمين دول هم دول، أو هذا الولد بسلوكه يدعو الناس إلى الله. مش واحد حافظ كويس وبيخطب وبيعمل وأخلاقه حضيض، هذا يهدم أكثر مما يبني، مش كده ولا إيه؟ أي نعم. أنا قلت كتير إن في دول دخلت في الإسلام عن طريق الدعوة السلوكية، عن طريق أخلاق أجدادنا التجار، يعرض السلع يجي الكافر يشتري منه، يقول له لا خد بالك السلعة دي معيبة فيها عيب كذا وكذا، يجي واحد يبيع له اشتري مني بمية، يقول له لا يا أخي ده يساوي 200، وربنا قال لنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الله، انتوا بني ادمين زينا، طب نحن من بني ادم، امال بتعملوا كده ليه؟ ديننا بيامرنا بهذا، طب وانتوا دينكم ايه؟ الاسلام. فدخل الناس في دين الله افواج. احنا النهارده كمسلمين صوره مشرقه للاسلام؟ لا، مع الاسف احنا صوره شائهه للاسلام، مشوهه. ولا كلامي عن الملتزمين بالدرجة الأولى، نحن لا نعبر تعبيرا جميلا عن الإسلام. عايز الصورة المشرقة للإسلام، ادرس حياة الصحابة، دي الصورة المشرقة، وقارن بقى بيننا وبينهم، ادرس حياة الأئمة، حياة خير القرون، القرن الأول والثاني والثالث، تجد البون بيننا وبينهم شاسع والفارق بيننا وبينهم رهيب. فاللهم مسكنا بما كانوا عليه، اللهم آمين، اللهم آمين. إبراهيم بن أدهم قال له واحد: ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا؟ قال لخمسة أشياء، لو صح هذا الكلام يعني أنا أتنس به. قال: وما هي؟ قال: عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وقلتم نحب النبي ولم تعملوا بسنته، وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه، وتركتم عيوبكم وانشغلتم بعيوب غيركم. هذا ذكره ابن عبد البر في جامع البيان. يعني ايه؟ يعني مصيبتكم انكم علمتوا ولم تعملوا بما علمتم. صلوا على رسول الله. ربنا قال لسيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتابة بقوة. يعني بقوة، بجد. أوامري في الكتاب خذها بهمة، نفذ على طول بقوة. يا ترى النهاردة المسلمين يأخذون الكتاب بقوة؟ يقول لك أنا في رمضان الماضي ختمت القرآن 7 مرات. أقول له أنت ما شاء الله عليك، عظمة. وبعدين تبص على مراته تلاقيها مش محجبة، وتلاقيها حليق، وبيأكل ربا، وبياخد رشوة، وبيجمع الصلوات على بعضها. ده قرأ القرآن؟ قرأوه وما قرأوه والله. أما قرأ فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلماذا لم يتأس به؟ أما قرأ فيه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ أما مر على هذه الآية فلماذا لم يعمل بها؟ أما مر على قوله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؟ فلماذا لم ينقطع عن أكل الربا؟ أو ما مر على قوله سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا؟ لماذا لم يكف عن أكل أموال اليتامى وعن أكل أموال الناس بالباطل؟ قرؤوه وما قرؤوه. العبرة مش بالعلم وفقط، العبرة أن تعمل بما علمت. واعلم أنه كلما كانت رتبتك يعني في العلم عالية كلما كانت المؤاخذة عليك شديدة. قال الشاعر: وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائر. وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائر. سيدنا آدم طرد من الجنة مع أنه كل من الشجرة ناسيا، فنسي ولم نجد له عزما. أنا وإنت لو نسينا نؤخذ؟ لا. طب ما هو نسي، هو أنت زيه، ده نبي. وحسنات الأبرار سيئات المقربين. أذن. الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا كلما كانت رتبتك في العلم عالية كلما كانت مؤاخذتك في الآخرة شديدة. حسنات الأبرار سيئات المقربين. أولم يقل ربنا سبحانه: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، اتزوجت النبي الأجر سيضاعف والخطأ سيضاعف عليه العذاب ضعفين. أولم أقل لك كلما كانت رتبتك في العلم عالية كانت مؤاخذتك من الله في الآخرة شديدة؟ فاللهم عافنا واعف عنا يا رب. إليك يا أخي الكريم نماذج مدهشة من هؤلاء الذين كانوا يعملون بما يعلمون. نتكلمنا عن أحمد بن حنبل، كان ينبغي نجي بالترتيب كده، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعملون بما يعلمون، فكانوا يحفظون القرآن 10 آيات من بعد 10 آيات وهكذا، ولا يتجاوزون 10 آيات التي علموها وحفظوها إلى غيرها حتى يعملوا بها. العبرة مش إنك حافظ وبس، العبرة بتعمل بما تعلم ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، شفت بيعمل بما علم ازاي. النبي هو المذكرة التفصيلية للقرآن، حياته تفسير للقرآن، مش بيعلم وفقط. سئلت عائشة عن أخلاق النبي، قالت ايه؟ كان خلقه ايه؟ القرآن. القرآن سبحان الله. عايز تعرف أخلاق النبي اقرأ القرآن، عايز تعرف حياة النبي اقرأ كل آيات القرآن الآمرة كان بيطبقها، كل الحدود يقف عندها، كل النواهي ينتهي عنها. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر العالم أحد العبادلة الأربعة، وقال بعضهم بل عمر حفظ سورة البقرة في كم سنة؟ اللي قال 10 ولا قال 12، أقل رأي قال في 8 سنين. ابن عمر يحفظ سورة البقرة في 8 سنين؟ ده احنا النهاردة بنجد طفل عنده 6 سنين وختم القرآن، صح؟ يعني ابن عمر كان ثقيل الفهم؟ حاشا. ثقيل الحفظ؟ لا، ده عربي أصيل، والعرب زمان كان الواحد ممكن يسمع قصيدة شعر من 100 بيت لمرة واحدة فيحفظها. كانوا بيعيبوا على اللي بيكتب، يقول لك ده ضعيف الحفظ، مش كده؟ سبحان الله العظيم. يحفظ سورة البقرة في 8 سنين؟ أيوة، كان بيحفظ 10 آيات 10 آيات، يعمل بما يحفظ ثم ينتقل لغيره. الخلاصة كان عمل الصحابة أكثر من كلامهم، والآن ما الحال؟ كانوا يعملون أكثر مما يقولون. ثم جاء من بعدهم أقوام يعملون ويقولون، ثم جاء من بعدهم أقوام يقولون ولا يعملون، ونحن في زمن الانحطاط فلا نقول ولا نعمل إلا من رحمه الله منا. أكثر حفظت القرآن من الصحابة استشهدوا في حروب الردة، صح؟ إذا كانوا يعملون بما يعلمون، حافظ قرآن وقرئ آيات بقى الآيات الحاثة على الغزو وعلى كذا وكذا في المقدمة، ما يهربش. ولذلك في عهد الصديق في حروب المرتدين 90% وأكثر من الحملة القرآن مات شهداء، فأشار عمر على الصديق بجمع القرآن فجمعوه عند حفصة. يبقى حفظت القرآن من الصحابة، كانوا يعملون بما يعلمون، مش بتوع فتة وبتوع مياتم. وتلا واحد بيقرأ في ميتم وبيحشش أحيانا، وأنا أعرف ما أقول، وبيتهجروا ويبيعوا في آيات الله ويتحول إلى مغني مش قارئ، يقعد يفتتح السورة والشمس وضحيها والشمس وضحيها الحق الحق، ماشي في قراءات، بس لما تفتتح سورة بقراءة اختمها بنفس القراءة، مش تقعد تجيب لي الآية واحد وتستعرض لي، ابدأ بقراءة من القراءات واختم بها، مش تقعد تلون بتفرد عضلاتك، هذا لعب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كانوا إذا تكلموا عن الصيام فهم الصوام، وإذا تكلموا عن القيام فهم القوام. الصحابة كانوا رهبان الليل وفرسان النهار. أبو مسلم الخولاني التابعي رحمه الله تعالى، ده غير أبو مسلم الخراساني كان سفاح وسفاك دماء التاني، ده أنا بقول عن الخولاني أبو مسلم، كان يقيم الليل فإذا شعر بالتكاسل ضرب قدميه بالصياط ويقول لها: قومي قومي، فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلل منك لا مني. أيظن أصحاب النبي أن يستأثروا به دوننا؟ كلا، والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم قد خلفوا رجالا. يا سلام، عالم بيعمل، يصلي قيام الليل، يتعب يتعب، يجلد نفسه، قرباقه يضرب نفسه على رجليه، ورجليه قومي هزحف بيك إلى المصلى. الصحابة هيستأثروا بالمكانة ويسبقونه، أنا هزحمهم على النبي صلى الله عليه وسلم. سيدك أبو بكر الصحابي الحريص على العمل لما دخل المسجد، وحديثه ده عامل حكاية بين الفقهاء، لما دخل المسجد في صلاة العصر لقى النبي راكع، خاف عقبال ما يدخل ويمشي ويلتحم بالصف يكون النبي ايه رافع من الركوع، حريص على العمل، عمل ايه؟ دخل راح مكبر الله اكبر وركع ومشى راكعا، مشي هو راكع الى ان التحم بالصف. النبي بعد الصلاة قال له: زادك الله حرصا، حريص على الطاعة، حريص على العمل. شو عندي جاد لك سنتين، ها ايه حكم قراءة الفاتحة خلف الامام، يقرأ ولا ما يقرأش ولا ويقعد بعد كده تشوفه تلاقيه بيجمع الصلوات على بعضها، بيعلم ولا يعمل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. سيدك سعيد بن المسيب قلنا وهو يموت بكت ابنته، قال: لم تبكي؟ إنني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد النبي محمد، ومن 40 سنة لم أرى أقفية الناس في الصلاة. يعني بيصلي فين؟ في الصف الأول، يعمل بما يعلم. قلنا عبد الله بن عامر بن عبد الله بن الزبير، أو عامر بن عبد الله بن الزبير، لما مرض بمرض أقعده وأذن لصلاة المغرب قال لولده: احملوني. قالوا: أنت مقعد ورخص الله لك في الصلاة في البيت وليس على المريض حرج؟ قال: أسمع حي على الصلاة ولا أجيب؟ احملوني. حملوه وضعوه في طرف الصف الأول، كبر الإمام للسجدة الأخيرة، ثم كبر ورفع، ثم قرأ التشهد وسلم، وسلم الناس بعده، وإذا بهذا الرجل على هيئته في السجود. يا عامر، لم يرد، حرقوه فإذ به يسقط ميتا، مات وهو ساجد لله، حريص على العمل. النهاردة تبقى بتخطب خطبة الجمعة وتلاقي أخ لسه جاي يتمخطر في الخطبة الثانية، وبرضه في علامة صلاة، وممكن تلاقيه بلحية برضه بتاعه. الله، أنت متعرفش فضل الجمعة؟ إيه اللي مأخرك؟ ده أنت قدوة لغيرك. ممكن تشغل مرة 2 3 10، لكن دي بقى الظاهرة في كل خطبة جمعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أبو عمرو, قال أبو عمرو, وده عجيب جدا اللي جاي ده عجيب. قال أبو عمرو محمد ابن أبي جعفر ابن حمدان, كان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان لو سعيد بن إسماعيل, وربما أقام في بعض الليالي حتى يصلي معه صلاة العشاء الآخرة, فإذا أبطأ علينا خرجت إلى المسجد أطلبه. أبويا بيصلي المغرب مع سعيد بن إسماعيل وممكن يتأخر يقعد في الجامع لحد العشاء, لما يتأخر أوي كنت أروح أجيبه. قال فخرجت مرة إلى مسجد أبي عثمان, فخرج علينا أبو عثمان لصلاة العشاء وعليه إزار ورداء لو الثوب اللي بيلبسه الحاج والمعتمر, فصلى بنا ثم دخل إلى داره, ورجعت مع أبي إلى البيت فقلت يا أبي أبو عثمان قد أحرم, هو راح يعمل عمرة, أبو عثمان أحرم؟ قال لا, ولكن هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم, فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته, وقد سمع مني في هذه الليلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة في إزار ورداء فأحب أن يأتي بهذه السنة قبل أن يصبح. يا سلام, سمع أن النبي مرة صلى برداء وإزار في بيته, على طول راح قال واغتسل ولبس إزار ورداء عشان يعمل السنة دي. شوف بيتعلم ويعمل ازاي فورا, يتعلم ويعمل فورا. النهاردة الناس تسأل عن السنة حتى لا تعمل بها, وقد قلت هذا مرارا. ابن تيمية يقول هذه التقسيمات التي عندكم لم تكن عند الصحابة, سنة مؤكدة مستحبة, ده مكروه, كره التحريم, كره التنزيه. الصحابة ما كانوش يعرفوا التقسيمات دي, دي تقسيمات وضعت بعد الصحابة, إنما كان يكفي الصحابي أن يسأل أقال رسول الله, أفعل رسول الله, فإن قالوا فعل أو قال أو أقر فعل, ويسأل أنهى رسول الله, فإن قالوا نهى ينتهي. النهاردة يقول لك حكم إطلاق اللحية إيه, فرض ولا سنة؟ تقول له سنة, يقول لك طب سنة, سنة يعني إيه سنة؟ يعني كبر دماغك, سنة يعني احلق, سنة يعني ارمي. بيسألوا عن السنة عشان يعطلوها, ها نقاف فرض ولا سنة؟ واحد يقول له ده مستحب, طب يا جدع مستحب يا أخي, سنة مش فرض. سبحان الله العظيم, طب ما انت ربنا أمرك تتمسك بسنة النبي. الله, مش قال لقد كان لكم في رسول الله ها أسوة حسنة, ده الإنسان النموذج, الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة, عض على سنته بالنواجز وتشبث فيها بالأظافير, ومن تشبه بقوم فهو منهم, ومن أحب قوما حشر معهم. فيا ترى احنا النهاردة بنتعلم عشان نعمل, وعلمنا بيوافق عملنا؟ مع الأسف تجد أخ متزوج يختلف مع زوجته واخ ولحية وسنة وقيام ليل، يختلف مع امرات اديها بوكس في وشها بالبنيات. انت اخ يا ابني، انت فخ اخ وملتزم، وتلاقيه مطلق مرات ثلاث طلقات او واقع في التالتة، شوف لي حل يا شيخ. ازاي انت اخ؟ ازاي ما تعرفش ان الحلف بالطلاق شغل الفسقة؟ سبت ايه للعواطلية؟ الملتزم ما يعملش كده. امال بتتعلم ليه؟ احنا لما صار البون بيننا وبين ما نتعلمه شاسع، بقينا بنعبر بصورة مشوهة عن الإسلام، والإسلام من هذه الخزعبلات بريء. فالله أسأل أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعنا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أنا زمان عملت محاضرة اسمها مهلا أيها الملتزمون، عشان الكلام ده هنكمل الدرس القادم إن شاء الله، ولعلنا نقف على فوائد أخرى في هذا الباب. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أعمل موزع بريد، يقوم بعض الناس بإعطاء مبلغ من المال بسيط عند تسليمي لهم الرسائل، ما حكم هذا المال؟ ما علم رؤسائي بهذا الأمر؟ لو أنت راح توصل الجواب وكده كده هتوصله، هو أعطاك حبا وكرامة ولم تطلب ولم تشترط، فهي هبة لا إشكال، بخلاف موظف تاني مصلحتك عنده وبتديله عشان يخلص لك المصلحة، دي رشوة بقى. ونقول له ما قاله النبي لابن اللتبية: أرأيتم لو قعد في بيت أمه أكانت تأتيه هديته؟ طبعا إذن رئيسك في العمل ملوش لازمة، لأنه أصلا لا يملك هذا، هو موظف زيك مستخدم زيك. لو شغال في عمل خاص ما ينفعش تاخد البقشيش إلا إذا أذن لك صاحب العمل، ما أذنش لك تبقى لازم تدهوله. هل معنى كلامك ان احنا ما نتعلمش الا لما نعمل الاول بما تعلمناه؟ لا، شوف شوف التفسير السقيم، انا بقول لك اتعلم واعمل بما تتعلم، اشتغل. تعلمت النهاردة فائدتك، حذرناك وبينا لك انك لما تبقى في وادي وعلمك في وادي تاني انك على خطر عظيم، صلح نفسك بقى، شوف الخلل في حياتك فين، تعامل جيرانك ازاي، تعامل الابوين ازاي، بتعامل الزوجة ازاي، ادبك مع الله فين، ادبك مع القرآن كيف، صلح الخلل. اي نعم. من خلف الامام الصف يبدأ منين؟ يبدأ من خلف الامام ثم عن اليمين ثم عن اليسار. ما حكم من زنى بحماته ثم زوجته وأنجب منها فهل له توبة؟ أولا له توبة، نعم له توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو في شرع مطبق الرجل ده حكمه قطع رأسه في القتل، لأنه زاني محصن دي واحدة فيرجم، حتى لو بكر مش زاني وزنى بامرأة من محارمه يقتل، كتب كتابه بس وما دخلش على امراته وبعدين زنى بحماته، ده يقتل، إن حماته من محارمه والزنى بالمحارم عقاب القتل، مش كلام. طيب الحد ده معطل الآن، يبقى أمامه التوبة، ما يروحش بقى يرميه نفسه من على الكوبري قصر النيل. اقول الشيخ قال، بقول له يا ابني من رحمه ربنا بيك انك الان امامك التوبه، تقلع عن الذنب لا ترجع اليه تندم عليه. يعني حماتك دي ما تدخلهاش بيتكم تاني خالص، واستر عليها وما تروح لهاش خالص وما تخلوش بيها. دي قضية. والولد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد هيتسمى باسم جوزها المغفل، الولد للفراش وده الشرع، وللعاهر الحجر، إلا إذا أقرت هي بأنها زنت مع فلان، ثم يتسمى باسم أمه ابن زنا باسم أمه، ده الشرع. طيب، وبعدين مراته اللي معاه بقى اتحرمت عليه؟ الجواب لا. واحفظ القاعدة دي، إن الحرام لا يحرم حلالا، إن الحرام لا يحرم إيه؟ حلالا. هو أتى امرأته حلالا أم حراما؟ حلالا، عقد شرعي وحماته، ده نكاح ولا شفاح؟ يبقى حرام. الحرام ما يحرمش حلال، الله أعلم. ده سؤال مصيبة، هل يجوز الأكل من الجلالة الغنم أو الماعز الذي يمر على القاذورات؟ يجوز الأكل منه بعد أن يعلف بعلف طاهر لمدة شهر أو 40 يوم، يعني ما تقلش عن شهر باعتقادي، ما تقلش عن شهر فيما أعلم. فاشترى غنماية من الجماعة اللي بيسرحوا وبيرعوا على الزبالة، وجي ذبحها في العيد الأضحى، هذه لا تؤكل، تكلش أكلها حرام. شابهت الخنازير، لحم نبت من القزر من الوساخ، تاكل ازاي ده؟ طب والحال؟ الحال اللي سيبها عندك بقى، علفها بقى فول وذره وكذا وكذا لمده شهر حتى يتجدد دمها ويتجدد لحمها وتحل لك بعده. اخر سؤال شفوي. وكذلك الطيور، ها جماعة في الفلاحين بيربوا فراخ وبط وبتاع، والفراخ سرحة، تلاقي بتاكل أحيانا من الروث، من الروث من القزارة، هذه جلالة. طب جالي ضيف فجأة أأكلهم دم مش حلال أحسن ما أكله لحم بط؟ حرام حرام، لازم تعلف الأول بعلف طاهر. فخلي فراخك في العشاء، اشتروا فرخة من برا. هل يجوز نشرب من لبنها؟ ده لا اسمع، الجلالة دي لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهرها، كمان لو الجمل ما يتركبش، لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه ولا يركب ظهرها حتى تعلف بعلف طيب. هات اي كتاب فقه، لا مش اسئله شفويه مش هجاوب، هات اي كتاب فقه يعجبك على كيفك اللي يعجبك، وافتح باب الاطعمه والاشربه، هتدور كده هتلاقي الجلاله وفيها هذا الكلام ان شاء الله. هل يجوز للمراه الولاده عند دكتور؟ يجوز عند الضرورة، يعني حالة مستعجلة، بالليل جالها طلق الولادة وبتموت، جاري دكتور أو رحت المستشفى بسرعة أدركها، أم دكتور ولدها؟ لا إشكال، الضرورات تبيح إيه؟ المحظورة. تعمل إيه؟ إنما لا دع على مهلها بقى. طب ما احنا عندنا مستشفى كل اللي فيها طبيبات، إيش فيه؟ اسمها إيه؟ الزهراء. يعني ربنا يسر لكم الحالة هو عشان تستروا بناتكم وزوجاتكم، سبحان الله، وعلى أعلى مستوى، وفي في العزيز بالله، وفي طبيبات كثر، وفي قابلات، فبقولش الدنيا بتاع زمان، حتى لا في قابلات بيجوا من المستوصف، يعني عندها علم ومعها شهادة ومش عارف ايه، ها؟ فيعني في سبل لليسر والستر، تتركها كلها انت غاوي فضيحة، سبحان الله العظيم. ليه بيكون الخلو حرام مع انه يخصم من الايجار؟ من قال ان الخلو حرام؟ حدش قال الخلو حرام. خلو حرام لو رايح هسكن عندك، طب ادفع لي 10,000 جنيه خلو ورايحين، ده حرام. أكل لأموال الناس بالباطل. لا يدفع لعشرة آلاف جنيه مقدم إيجار وكل شهر تدفع نصف القيمة ويخصم نصف القيمة، واتفقنا على كده خلاص. المسلمون عند شروطه. أنا لابسة إزدال، لو قلعت ولبست لبس واسع وطرحة طويلة هل أكون آثمة؟ شوفي يا بنتي، أنت مطلوب منك في حجابك إن حجابك ده يكون فيه أوصاف: سخين لا يشف، فضفاض واسع لا يصف، ما يكونش مبخر، يعني مش خارجة حتى ريح، ما ينفعش حط في البيت بس، ما يكونش فيه تشبه بالكافرات ولا بثياب الرجال ولا ثياب شهرة. سمي بقى أنت إزدال، سمي عباية واسعة وعليها خمار واسع يستر الإليتين يعني ينزل إلى الركبتين، سميهولي بقى بلوزة وجيبة طويلة كلوش بالجر في الأرض بس الخمار وصل لحد ركبتينك يعني مغطي الإليتين والصدر وبمقدار سابغ. المهم الحاصل انك وانت ماشيه بثيابك دي ما تكونش ضيقه توصف جسمك ولا خفيفه تشف على لحمك ولا فيها تشبه بثياب الرجال نفسها اللي بنطلونه بتاع لحد ركبتها كده، ها، ولا لو الاوصاف دي ظهرت في ثيابك ايا كان اسمه فلا اشكال ان شاء الله. اخر سؤال: ما حكم فعل السوفت وير للدش؟ ايه السوفت وير؟ ها؟ ما معرف. مرة سأله الشيخ ابن عثيمين قالوا ما حكم الافلام الكرتون؟ قال ايش الكرتون؟ معرفش. وانا والله اول مرة اسمع السوفت وير دي. هو لازم الداعية يكون مثقف، يعني ياخذ من كل لون بطرف ويقرا جرايد ويطلع عشان يعرف الدنيا ماشيه ازاي، بس احنا متربسين. وصل الدش، والله اللي انت هتوصل له ده هيستخدمه في ايه؟ ها، حرام ولا حلال؟ ده هم القنوات اللي بتجيبها له، قناه للافلام وقناه للاغاني وقناه للكوره مش كده، ولو فيها اقرا يا الله، اما اقرا خربانه، حتى اقرا خربانه بس أحسن من غيره. ها؟ فأنا بقول لك لا، شوف لك شغلة تانية. إن الغالب في استخدام هذه الأشياء عند الناس في الشر ولا في الخير؟ في الشر. يبقى في الباب ده، لأن الله سبحانه يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السؤال بعد الأخير: أبي يقول لي لا تذهب إلى دروس العلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بس أنا أقول لك، احضر دروس العلم وأطع أباك، ما هو بيمنعني، حاول ترضيه، شوف مفتاحه فين، رضي وقبل إيديه ورجليه وحضرتك وأنا كذا وأنا كذا، وتعال احضر معايا، ها، حاول تعمل الاثنين. فإن تعذر عليك أن تجمع بين الاثنين فإنما الطاعة في المعروف. سبحانك اللهم وبحمدك. ها، قول يا أخي. أنا ما أحبش أجاب على أساس فوقي خالص. تفضل. لكن بيحكي الشغل العاملين لا، مش هو بيشتري، بيدفع ويشتري، هو حر ملكها ويبيع زي ما هو عايز بسعر عالي أو خفيض، هو حر. وأحل الله البيعة وحرم الربا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله فيكم وعليكم ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرا نشوفكم إن شاء الله في مسجد السنية بأمرية البلد في باب أحكام الزواج في الفقه.